والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام المصنف رحمه الله ابن كثير في كتابه واقتصار على علوم الحديث: النوع الثاني والعشرون المقلوب. المقلوب يعني قلب، يقلب قلبا، والقلب سمي قلبا لأنه يتقلب، معناه يكون الأصل فيه رقم واحد جعلته رقم اثنين، رقم اثنين جعلته رقم أربعة وبالعكس. فالمقلوب ما قلب عن أصله. ما مثلوا في الأسامي قالوا وليد بن مسلم سماه بعضهم مسلم وليد، ومثلوا في المتن قالوا الذي قلبه الحديث الصحيح الذي فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه رجل أنفق تصدق بيمينه بتصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه، فهذا أيضا قلب خطأ. فالمقلوب يدل على عدم الضبط لا شك فيه، قلب اسم الراوي يدل على عدم ضبط الإنسان له، وهذه موجودة في كثير من المؤاخذات التي جعلت على الرواة، ويقولون يخطي قليلا، يهم في الأسامي، شعبة كان يشك في الأسامي كثير، هكذا يقولون. فهذا يكون ضارا إذا كان كثيرا لا بد أن يوافقه الآخرون، أما إذا كان قليلا ومعدا أخطاؤه وهذا من يعني لا يضره إلا في هذه المواضع. فالمقلوب من الحديث إسنادا أو متنا، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول أي كل كم في أول الإسناد يكون قلب وغير وبدل كله، كما ركب مهارة محدث بغداد للبخاري هنا قدم عليهم إسناد هذا الحديث على هذا متن هذا متن آخر أو متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر وقلبوا مثاله. كل هذا على كل حال يعني داخل فيه، وقلبوا مثاله ما هو من حديث السالم عن النافع وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من قبيل الثاني. مشهور أن الإمام البخاري رحمه الله لما أراد أن ينزل في بغداد فاستعد، وكان قد ملأ الدنيا بشهرته في علم الحديث وحفظه وضبطه وكذا، فهناك مهرة محدث بغداد قالوا نختبر، وكانوا يختبرون بالفعل، وهذا وارد حتى بعض الطلبة يختبر أساتذة أنه يعرف ولا ما يعرف، يكون حفظ علة في حديث يقول إيش فيها كذا، فهذا كله جائز إن شاء الله. فهنا قلبوا أشرت 100 حديثا إسناده عن متنه ومتنه عن إسناده، وأسندوا إلى 10 أشخاص هكذا رويت، لكن الرواية من حيث الإسناد فيها بعض الضعف، الرواية إلى صحة القصة في بعض الإسناد بعض الضعف، لكن الثابت عن العقيلي أنهم عملوا معه أيضا. فلما عاتوا 10 حديث لكل شخص، فلما جلس البخاري رحمه الله بدأوا يعرضون عليه ماذا تقول في حديث كذا وكذا، فعرض 10 الأولى والعشرة الثانية والعشرة الثالثة، في كل مرة يقول لا أعرف لا أعرف. فأما المهرة فعرفوا أن البخاري قد فطن، وأما الآخرون فبعض يقولون هذا هو البخاري الذي يعني ملأ الدنيا بشهرته في علم الحديث. فلما انتهى 10 100 حديثهم، فليس كما قال بعض العلماء تعليقا على هذا، ليس الغريب أن يرد الصواب إلى يرد الخطأ إلى الصواب، ولكن الغريب أما حديثك الذي قلت فيه حدثنا فلان فلان فلان فلان إلى آخره، بس بسماع مرة واحدة 100 إسناد مركبا ما 100 متن كلها ردها إليه، أما الذي قلت فصوابه كذا، أما الذي قلت فليس العجيب والغريب أنه يرد الخطأ إلى الصواب، إنما الغريب أنه بسماع مرة واحدة حفظ 100 أسانيد ب100 المتون في مجلس واحد. فالحاصل أن هذا يجوز ويفعل، لكنه شرطه كما قالوا. صنعوا ذلك في نعمية حديثنا وزيد فلما قرأوها رد كل حديث لإسناده وكل إسناد إلى متنه ولم يرج عليهم موضع واحد، يعني ما شك ما انطلع عليهم حتى البخاري شك في حديث واحد أن حديثهم يكون صحيحا ولم يقدر أن يرده إلى الصواب مما قلبوه وركبوه. فعظم البخاري أو أمر أمره عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن فرحم الله وأدخله الجنان. هناك في الحديث قال أحمد شاكر رحمه الله حديث المقلوب إما أن يكون القلب فيه في المتن أو إما أن يكون في الإسناد، فمثال المقلوب في المتن ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث هنيسة إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا، والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. زيادة عليه جاء في ما ذكر هنا الشيخ أحمد الشاكر زيادة عليه حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا عاما ولا يؤذن إلا أن يقال له أصبحت. فهنا قلب الأمر، المؤذن الأخير من كان ابن مكتوم فجعله بالخطأ المؤذن الأول، وبلال كان هو الأول جعله الآخر. نعم كان بلال دائما في غير رمضان يبدو أنه كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم للصلوات عامة وصلاة الفجر أيضا، لكن في رمضان كان ترتيب خاص لمعرفة أصواتهم نبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القلب في الإسناد فقد يكون خطأ من بعض الرواة وفي اسم راوي أو نسبي كان يقول كعب بن مرة بدل مرة ابن كعب، كذلك الوليد بن مسلم يقوله هو مسلم بن الوليد. وقد ألف الخطيب في هذا الصنف كتابا سماه رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. والخطيب البغدادي رحمة الله عليه لا شك فيه أنه له فضل كبير بعد الله تبارك وتعالى على علم الحديث أنه يعتنى به، وهذا يدل على تخصصات آت القوس بارية. الإنسان يكون في زمن البخاري لكنه متخصص في اللغة، ويكون في زمن أبي داود أبو عبيد وغيرهم فأشهر ما يكونون في لغة غريب الحديث وغيره. كذلك الخطيب رحمه الله كان تخصص نفسه في المتون أيضا وفي الأسانيد، وكما قال ابن الصلاح نفسه قل فن من فنون الحديث إلا وقد ألف فيه الخطيب بتأليف والناس عارة عليه بعده. وقد يكون الحديث مشهورا براوي من الرواة أو إسناد فيأتي بعض الضعفاء والضعين ويبدل الراوي بغيره ليرغب فيه المحدثون، وهذا الإغراب، يعني هناك بعضهم يشتهي أن يأتي الطلبة إليهم ليس عنده شيء فيأتي بحديث مشهور عن طريق آخر غير مشهور يكون يضعه ويركبه هو بنفسه، كأن يكون الحديث معروفا عن سالم بن عبد الله فيجعله النافع أو أن يبدل الإسناد بإسناد آخر، كذلك ما روى حماد بن عمرو النصيبي الكذاب عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام الحديث فإنه مقلوب قلبه حماد فجعله عن العامش فجعله وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح. الأصل فيه أنه يقول حماد أن أبي صالح سهيل بن أبي صالح أن أبي هريرة فجعله عن عامش أن سهيل أن أبي هريرة، هكذا على الصواب أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير ابن عبد الحميد وعبد العزيز والدراوردي كلهم عن سهيل. وهذا السني يطلق على فاعله أنه يسرق الحديث إذا قصد إليه، وقد يقع هذا غلطا، يعني قد يكون تعمدا للاستغراب يقلب اسم الراوي حتى المشهور بين الناس طلب كلهم أن هذا الحديث لا يرويه إلا سالم بن عبد الله بن عمر فيجعله هو بنفسه النافع عن ابن عمر فيقول عنده شيء جديد نذهب نسمع عنه، فكان يشتهون هذه الشهوة. نعم وقد يقع هذا غلطا من الراوي ثقة لا قصدا كما يكون من الوضاعين أبدا، الوضاعين يقصدون لكن الراوي الثقة قد يخطئ وهذا لا يسلم منه أحد. مثاله ما روى إسحاق بن عيسى الطباع قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت اذا اقيمت الصلاه ولا تقوم حتى تروني قال اسحاق بن عيسى فاتيت حماد بن زيد فسالته عن الحديث فقال وهم ابو النضر يعني جرير بن حازم انما كنا جميعا في مجلس ثابت وحجاج بن ابي عثمان معنا وحجاج بن ابي عثمان معنا فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا تقوم حتى تروني فظن ابو النضر انه فيما حدثنا ثابت عن انس ثابت عن انس درب معروف فاخطا فيه وجعل الحديث الذي هو عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده جعله عن ثابت عن انس وهذا يقع لا شك فيه في كل زمان ولكن الله تعالى لا يترك على حديث نبيه او لا يترك حديث نبيه مرويا على خطا لا بد ان يكون الناس ان شاء الله يصححون ويرجعون الاحاديث كما قال يحمل كل يحمل هذا الحديث من كل خلف عدوله فيصححونه ان شاء الله نعم فقد انقلب على الاسناد على جرير والحديث معروف من روايه يحيى بن ابي كثير رواه مسلم والنسائي وغيره من اخره وهناك ذكر لكم قصه الامام البخاري رحمه الله وهو قصته كما ذكرت لكم تقرؤونه ان شاء الله تفهمون نعم وقد نبح الشيخ ابو عمرو اي ابن الصلاح لان هذا الكتاب اختصار علوم الحديث اختصار من ماذا من علوم الحديث لابن الصلاح الذي يسمى مقدمه وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه في الحقيقة الحديث إذا رأيت فيه راويا ضعيفا فما هو الأحوط في الحكم على هذا الإسناد تقول هذا الحديث إسناده صحيح أو إسناده ضعيف إن كان ضعيفا أما أن تقول هذا الحديث هذا حديث ضعيف بالنظر بمجرد الإسناد أو بالنظر في مجرد الإسناد ففي هذه الحالة يكون الحكم على الحديث هذا حديث ضعيف وإن كان نجد في كلام الأئمة يقصدون هذا المسوق بهذه السورة لكن في هذا الزمان لم يستحسنوا قالوا لا تحكم إلا على الإسناد فربما يطلع غيرك على إسناد أو بنفسك أنت على إسناد غير هذا فيكون الحديث صحيح فتقول هذا الحديث له إسنادان في الأخير إسناد ضعيف وإسناد صحيح أو هذا إسناد ضعيف ولكنه له متابعات والشواهد الآخرة فإذا اقترحوا أن يكون الحكم على الإسناد إسناده صحيح أو إسناده ضعيف أما إذا كان إسناد واحد صحيح كفانا زيادة عليه يأتي صحيح وصحيح وقد يكون فيه بلفظ الحديث نفسه بإسناد ضعيف لا يضره لكن إذا كان حكمت هذا حديث ضعيف ووجد إسناد صحيح فقد أخطأ قولك وأخطأت في قولك فلذلك الأحوط أنه نقول هذا إسناد ضعيف ولذلك قال لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه إذ السبب لماذا لأنه قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمامنا لأنه لا يروى إلا من هذا الوجه نعم من الممكن يقول البزار يقول الترمذي لا يروى إلا من هذا الوجه لكن هذا أيضا يعني على علمه وعلى حسب علمه فقد وجد من الأئمة رحمة الله عليهم تعقيب على مثل هذا على الترمذي وعلى البزار وغيرهم الذين يطلقون مثل هذا كثير لا يروى إلا من هذا الوجه يعني في مسموعه فقط هذا الذي نحمله وربما تجد في تعليقات خاصة في شروح الترمذي في مواضع الذي قال فيها لا هذا حديث غريب لا يروى إلا من هذا الوجه لا بل قد روي من وجه آخر كذا وكذا فبذلك على كل حال حتى لو نص الإمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه إذا كان أمثال البخاري ومسلم من الممكن أن يكون هذا مثل النقش كالحجر أما من غيرهم فوجدنا بمطالعتنا ان ائمتنا رحمه الله عقبوا عليهم في مثل هذا. فاذا يترخص لنا انه اذا وجد الانسان اسنادا معينا فيه ضعف فلا يقول هذا حديث ضعيف، يوهم الناس ان الحديث بكليته سندا ومترا ضعيف، لكن يقول هذا اسناد ضعيف. وانت اذا كنت ملما مبتدئا في علم الحديث ايضا في هذه الحالة تفهم أن هذا الإسناد إن كان ضعيف فلعل هناك يكون إسنادا أخرى أو لعل هناك يكون إسنادا آخر. حتى استعلاء الصحة ممكن على قدر ما وجدت أنت واجتهدت رجاله ثقات وبحثت في الكتب التي العلل. الآن إذا كنت متيقنا أو أردت أن تتيقن في صحة حديث إن شاء الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حدثنا فلانا فلانا فلان ووجدت أن هؤلاء كلهم ثقات ووجدت أن أعمارهم تحتمل أن يسمع اسم بعض من بعض وليس فيه مدلس، فما المانع أن تحكم عليه بأنه إسناده صحيح؟ ثم بعد ذلك خطوة أخرى، انظر في كتب العلل إذا كنت الآن ظهرت الحمد لله. ولذلك نقول الآن الحكم للحديث صار أسهل مما كان في زمن ابن حجر وغيرهم، لأن جميع الكتب التي حتى ابن حجر يقول لم أرى هذا الكتاب وسمعت، والآن خرج هذا الكتاب الدارقطني. أنا مرة يعني قلت لبعض الإخوان أن هذا قد يحصل، حتى الدارقطني كان طلاب ألفوا آخر شيء طالب غرائب مالك رحمه الله الذي ألفه الدارقطني، فالبنت استدركت هذا ليس من غرائب مالك بل وافقه فلان وفلان، فيكون هذا يحصل للجميع على كل حال. لكن إذا كان صحيحا وأنت رأيت في علوم في علل الحديث كتب علل، وهنا الآن الزمان قد آن في الحقيقة، اتركونا نسرح شوية يعني لسنا مقيدين بوقت خاص، فنقول الآن آن الزمان أن نجعل فهارس للأحاديث المعللة، نجعل فهارس للرواة الذين أخطأوا في أخطائهم، وبعد ذلك إذا رأينا أن هذا الحديث وهو موصوف بالصدوق أو موصوف ربما يخطي، صدوق أخطأ في أحاديث، صدوق ربما وهم، فوهم هنا والباقي إن شاء الله كله ما وهم. فالزمان جاء أن يقيد الله تبارك وتعالى، بالحقيقة هناك مراكز عند المسلمين في الحقيقة أموال كثيرة قد تهدر لو جعلت لهذا الغرض، وجمعت طلبة العلم ثم صنفوا مثل هذه ونخلوا كتب علل الحديث وكتب شروح الحديث الذي عينوا أنه أخطأ فيه في حرسة في ترجمة كل واحد، كذلك أحاديث الذي أخطأ فيه. فنحن نرجع ونقول هذا الحديث الذي أمامنا رجاله كلهم ثقات لا تظهر فيه العلة ولم نجده فيه أخطائه، إن شاء الله بطمانينة النفس وبطيب النفس تحكم عليه بأنه صحيح، ولا تقول أنه يقول هذا لو قال هذا حديث صحيح هناك يكون عنده طمانينة. أما في إذا قلت ظاهر الإسناد أنه صحيح ومع ذلك قد يكون فيه علة لم تطلع عليه فيكون الخلل مو كذا. فالحاصل على كل حال إذا اطمأننت أنك ما وجدت هذا الحديث لهذا الشخص في كتب العلل ولا فيما خطأه العلماء، وقد يكون هناك باسم عنوان تأليف كبير أخطاء الثقات والصدوق وكذا، إذا استعرضت فارست أحاديثهم ولم تجد هذا الحديث الذي أمامك من أخطائهم إن شاء الله يكون لك طمأنينة بأن هذا الحديث صحيح، ويجوز لك أن تحكم إسناده صحيح أو هذا حديث صحيح. قلت يقول قلت يكفي في المناظرة التضعيف الطريق الذي أبداه المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواه حتى يثبت بطريق. هنا كأنه أشار إلى شيء، قال الآن إذا ناظرت إنسانا في مسألة ما هو يقول أنت تقول هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن لا يحل له المناظر الثاني أن يستدل يقول وإن كان ضعيف ربما يكون له طريق آخر صحيح، فيكفي لك أن تغلب على خصمك ويكون قولك هو الحق، فضعيف الطريق الذي المناظر والخصم يكون لنا في اسم في علم المناظرة المقابل يسمونه خصما، فالخصم يكفي أن تقول هذا الحديث الذي أتيت به هو ضعيف فلا يجوز لك الاستدلال. لكن لا يجوز للخصم ان يقول ربما يكون له حديث صحيح طريق صحيح ائتبي حتى ننظر. فيقول يكفي في المناظرة تضعيف الطريق الذي أبداه المناظر وينقطع، إذ الأصل أن ينقطع عن الجواب أو ينقطع عن المجادلة والمناظرة، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى. قال من الذي قال؟ أي ابن الصلاح رحمه الله، لأن الشيخ اختصره من ابن الصلاح. فابن كثير يقول قال، أي ابن الصلاح ماذا قال؟ ويجوز رواية ما عدا الموضوع من باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحرام والحلال. يعني ماذا؟ هذه مسألة مشهورة أنه يجوز رواية الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب، في الترغيب والترهيب، لكنهم لهم شروط، هو ألا يكون ضعفه شديدا، يكون ضعفه من حيث الحفظ والذاكرة فقط، وليس أنه في العدالة. إذا كان رجل كذاب يروي حديثا في الحلال في الترغيب والترهيب، من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل حرف 100,000 طائر، ولكل طائر 1,000 منقار، ومن كل منقار يخرج 1,000 صوت، وفي كل صوت كذا، هذه كلها من حماقاتهم. فلا يجوز أن يروى هذا إلا بتكذيب هذا الشيء، إلا إذا كان من حيث الحفظ ضعيف ربما تجد له طريقا آخر، وإلا استئناسا أجازوا روايته، لكن لا ينبني عليه الحكم، لا ينبني عليه الحكم. في الحقيقة هذا قد ألفت فيها تأليفات تجدون فيها إن شاء الله. الذي نعرف تلخيص القول عند الإمام ابن تيمية هو الصحيح، قال إنه يجوز رواية الضعيف بجانب الحديث الثابت فضله، مثلا من قال لا إله إلا الله 100 مرة فما فضيلته؟ أنه أوقي من شر ذلك اليوم. فإذا جاء حديث ضعيف ليس موضوعا جاز لك أن تروي، وقد جاء لكن ببيان ضعفه، وربما يكون فيه زيادة الأجر، فبمعنى أن القلب يشتاق إلى مثل هذا فيجوز ترغيبا له، هذا معنى الترغيب. أما إذا كان وحده في الميدان وفيه مقدار الفضيلة وكذا فلا يجوز تجوز روايته إلا ببيان ضعفه. كذلك لا يمكن، لا يجوز العمل به مثل ما يقولون أحاديث السبحة وفيها ضعف، لكنه في الفضائل، فضائل الأعمال يجوز. ففي الحقيقة هذا القول بعمومه ليس هو من قول من يكون ليله ونهاره في الحديث، إنما يقول الناس المختلفون الفقهاء الذين حديثهم ضعيف، الصوفية الذين يريدون يتشبهوا بالكفار والمشركين، بالسبحة الذي يكون طوله 1 متر ويكون فيه الحبوب 1,000 حب وكذا إلى آخره، هؤلاء هم الذين يجوزون مثل هذه، وإلا على الحديث لا يجوزون الذين هم يعرفون أنه لا يجوز أن يثبت حكم في الفضيلة أو في الأحكام الفرعية الشرعية إلا بحديث صحيح. نعم. وممن يرخص في رواية الضعيف بما ذكرنا ابن مهدي وأحمد بن حنبل، هذا هو شرطهم أنه لا يثبت به الحكم، إنما بجانب حديث آخر الذي يكون فيه فضائل لمعنى خاص، وجاء هذا الحديث فيه زيادة الفضيلة جاز ذكره، بمعنى أن القلب يرغب إلى مثل هذا لا بأس فيه. هكذا هذا الذي فسره غير واحد من العلماء، ابن تيمية رحمه الله وأظن أبو شامة أيضا المقدسي، كذلك ابن القيم رحمه الله. قال وإذا عزوته أي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض. نعم، إذا شككت في صحتها أو جاء الحديث ضعيف فلا تقول جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا. ولذلك تجد أن المحدثين لهم يعني دقة في هذا من القديم، أنه إذا قال أحد ورد في الحديث او جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ضعيف فينكتون عليه يقولون هذا تعبير غير صحيح ينبغي ان يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغه التمريض كذا فيما يشك في صحته. ايضا الامر واضح جدا ان شاء الله. نعم. لكن اذا جاء باسناد صحيح مثل ما أئمتنا رحمة الله عليهم حدثنا فلان حدثنا فلان أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبي هريرة قال رسول الله جاز لك أن تجزم ويجب عليك أن تجزم ولا تكن في شك مريب تجزم أن هذا ثابت بأي دليل تجعل ظنا وشكا. وهذا الباب في الحقيقة أتى بمفاسد كثيرة في الاستدلال أو في الأدلة الشرعية. ولذلك تجد الأحاديث كلها ولو رويت بأشهر الطرق مشهورة يقولون لا هذا ليس متواتر وهذا في صفات الله تعالى ولا يقبل في صفات الله وفي العقائد الله متواتر هكذا قالوا. فقد أخطأوا الطريق وسبيل المؤمنين الأولين في الحقيقة. نعم. انظروا ماذا قال هنا الشيخ. قال وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان. لا، من نقل حديثا صحيحا بغير إسناد وجب أن يذكره بصيغة الجزم فيقول مثلا قال ويقبح جدا أن يقول بصيغة التمريض روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات هذا قبيح جدا. وأما إذا نقل حديثا ضعيفا أو حديثا لا يعلم حاله الصحيح أم ضعيف فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض. وإذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث ضعيف ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم. وقد وقع في هذا الخطأ كثير من المؤلفين. نعم. هنا قال أولا إيش أولا قد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان إضافه بشروط. أولا أن يكون في الحديث في القصص والمواعيد وفضائل الأعمال حتى فضائل الأعمال العمل به لا، لكن بدون بيان إضافه كأنه في الحقيقة هو يثبت ماذا الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله قال قد أجاز بعضهم نقل عن بعضهم رواية الضعيف من غير بيان إضافه بشروط أن يكون في المواعيد أو فضائل الأعمال. وهذا ما يوافق هذا. بعضهم قال لأنه إذا كان روى بدون بيان إضافي فأنا وأنت وهم الذين ليس لهم بصر في علم الحديث يظنون أنه صحيح فلان الشيخ قال هذا الحديث وذكره أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى. بل أي ضعيف سواء كان بذات الله أو بغيره أو بالفضائل لا ينبغي أن يذكر إلا ببيان إضافي أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه وتعالى ولا بتفسير القرآن الكريم ولا بالأحكام كالحلال والحرام. ثانيا أن يكون الضعف فيه غير شديد. ثالثا أن يندرج تحت أصل معمول به. هذا مثله ابن تيمية رحمه الله أنه جاء في فضيلة الصلاة من اغتسل في النهر كذا وكذا ثم جاء في فضيلة زيادة شيئا ما فيكون جاز لأنه دخل مندرج تحت أصل عام في فضيلة الصلاة. لكن ما ذلك ينبغي أن يبين ضعفه. رابعا ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط الذي يظهر أنه إذا كان من العمليات لا يصح العمل به إلا إذا كان لا احتياطا ولا غير احتياط إلا إذا ثبت بإسناد صحيح. يقول الشيخ أحمد الشاكر والذي يرى أن بيان الضعيف في الحديث الضعيف واجب في كل حال لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح وهذا هو الصحيح خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إليهم من إلى قولهم في ذلك وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة. بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. هذا في فضائل الأعمال. فما بالك الناس يؤلفون في الأحكام ويأتون ويستدلون بالأحاديث الضعيفة. بلوغ المرام من أدلة الأحكام تجد فيها أحاديث ضعيفة. فبذلك يجب على الذي يتصدر لبيان الحكم للأمة أنه أو يتصدى ويتصدر لبيان المسائل والفتوى للعمة فلا يجوز له إلا أن يكون متثبتا بأن هذا الحديث الذي يستدل به أنه صحيح ثابت. نعم. يقول هنا كلام جيد قال الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة كتاب صحيح الترغيب والترهيب كلام بديع، أما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مبارك إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا هذا هو الذي أخذوا منه فقالوا أجاد الإمام أحمد وغيرهم شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوه تساهلنا، فإنما يريدن به فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة. هذا كلام أحمد شاكر رحمه الله، لكن الشيخ قال الشيخ له كلام في الحقيقة من مثل هذا المعنى تماما وبالتفصيل وبالأمثلة حتى يقنع القائل بأن يقنع القارئ بأنه على الحق أنه لا يؤخذ ولا يعمل بفضائل الأعمال إلا بالحديث الصحيح عند الإمام أحمد وغيرهم. النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل، وهذا من أهم ما يكون عند طلبة الحديث في الحقيقة، وينبغي أن يكونوا على إدمان النظر في كتب الأئمة الذين ترجموا الرواة في الحقيقة، ويعرفوا قواعد الجرح والتعديل بحيث إذا كان الجرح مفسر أو غير مفسر، ليس في كل مكان يكون الجرح المفسر مقبولا، فمثلا نجد أن الإمام أحمد رحمه الله يكون وثق رجلا، ابن معين وثق رجلا، يأتي ابن حبان تجد في ضعفائه أو في المجروحين يقول إنه ضعيف، حتى أنه يروي عن الأثبات ما لا يوافق عليه الثقات، يعني ويخالف ويقلب وكذا وكذا، هذا جرح مفسر، لكن العلماء ما يقبلون بتعاملهم كلام ابن حجر رحمه الله ابن حبان رحمه الله، وإنما اعتمدوا كلام ابن معين وغيرهم الذين هم سبقوهم بالإيمان وهم لهم قدم صدق أعلى في ما سبق. نعم، فلذلك ينبغي على كل حال أن يعني الإنسان يكون يعيش في الكتب الأئمة حتى يجد إن شاء الله في نفسه دربة في هذا. أما نقرأ، أنا أقرأ كتاب واحد ثم بعد ذلك أروح أفسر وأقول لا، أخطأ الترمذي بأنه صح هذا الحديث وقد جرحه فلان جرحا مفسرا، هناك من يكون الجارح نفسه مجروح. فأنا كل حال كل هذه قواعد يمكن أن يشير إليه هنا. الآن قال المقبول الثقة، يعني من الذي يقبل تقبل روايته يقبل حديثه؟ الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ. عاقل البالغ هو ثقة، متى يسمى ثقة؟ ولا تقل أن المسلم غير البالغ غير ثقة، هو ثقة لكنه لا يوصف بالثقة في باب الحديث، في حاجات خاصة معه، لكنه لا يخرج عن كونه ثقة مسلما إلى آخره، وإن كان صغيرا، إلا أنه لا يحكم عليه بأنه ثقة إلا إذا كان عاقلا بالغا في باب الرواية. أيضا يكون بالغا لكنه قد فقد عقله، يكون قد جن عليه والله المستعان، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا من أهم ما يكون. أسباب الفسق ما هي؟ ومتى يحكم عند أئمتنا رحمة الله عليهم على الإنسان أنه فاسق؟ من أتى الكبائر أو أصر على الصغائر هذا حكموا عليه بأنه فاسق، فاسق، لكن الفاسق لم يخرج من الإسلام، يجوز أن يصلي، يجوز أن يتزوج، يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين ويكون إماما وأنت تصلي وراءه، لكنه ليس أهلا لأخذ الحديث وقبول الحديث منه. أسباب الفسق كبائر الذنوب. خوارم المروءة، خوارم المروءة، المروءة هذه في الحقيقة هي أمور قد تكون خارجة عن الذنب، قد لا يكون فيه ذنبا لكن يدل على أن الرجل مستخف بالعرف الذي فيه الناس يحترمون العالم بشكل خاص وهيئة خاصة. مثلا الإمام أحمد رحمه الله رأى طالب علم فقال ما هذه راجعوا الى كتاب العلم ومعرفة الرجال، قال ما هيئتك هذه؟ ما هيئتك الا هيئه حائك او حجام، هكذا قال، حائك او حجام. فطالب العلم لابد هيئته يكون هيئه طالب العلم. الان فرضنا كلهم ما شاء الله بليحاهم، وجاء واحد اخذ في يده صحيح البخاري حليق اللحيه، لابس البنطلون الذي هو يعني ضيق جدا وكذا وكذا، فهذا يخالف مروءة في العقيدة، لا يستحق أن يكون طالب علم الحديث، ولا ينبغي أن يؤخذ منه الحديث إذا كان ولو كان محدثا كبيرا صار فيما بعد. إذا كان قالوا إذا كان يستخف في هذه الأمور فهو لا يؤمن أن يكون يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتساهل. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان نزيفا نزيحا تماما من كل الجوانب. نعم، فخوارم المروءة، وجزا الله خيرا نحيلكم إلى هذا الكتاب، من وحيل إلى ملين فليحتل. هذا مشهور سلمان، آل سلمان تلميذ الشيخ الألباني رحمه الله، له كتاب يعني هو كان مبتكر ما تجد إلا هنا هناك تكلموا، فقد جمع في خوارم المروءة كتاب مفيد جدا، إذا حصلتم فأبدوا عليه بالنواجذ، وذكر فيه أشياء قد لا يوافق، قد يكون زينة قوم شينة قوم آخرين، في بلد ما يعتبر أنه خوارم المروءة، في بلد آخر لا يعتبر خوارم المروءة، حتى إن بعض المحدثين ذكر الأكل في الطريق من خوارم المروءة، البول في مرء الناس خوارم المروءة. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بال على مزبلة قوم والناس رأوه من ورائه، فمسائل هذه قد يكون ذكروا لزيادة الاحتياط، لكنه قد يبعد هذا وقال ما دام جاء في ذات الشريف النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نتكلم أنه من خوارم المروءة. شيخ واحد أحد منهم ذكر الناس يمشون بعضهم يضع يديه على وسط كمره هكذا ويمشي، وهذا ذكر هذا الأخ مشهور ذكر قال نعم وجدت في باكستان ناسا علماء يمشون هكذا وكأنه عيب عليهم. نقول لا، قد لا يكون عيب، هذا دليل التواضع وكذا. نعم، فالحاصل قد يكون هناك، لكن أشياء متفق عليها لا يخالف إن شاء الله. على كل حال الكتاب انظروا فيه، على كل حال سالما من أسباب الفسق، أسباب الفسق هي لا شك أنها مفسق بها الإنسان بأدلة شرعية، خوارم المروءة أدلة عرفية التي تخرجه عن هيئة طلبة العلم وطلبة الحديث، وسواء كان في بلد ما مقبولا في بلد ما مرفوضا، فيجب يعني على كل حال اعتباره، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل. نعم، قد يكون إنسان صالح لكنه يكون مغفل بالحقيقة، أي واحد يغفله يرى إنسانا صالحا يكذب يأخذ منه يقول رأيته كان حندامه صحيح، كما ذكر عن مالك رحمه الله أنه كان يوثق من ابن عبد الكريم بن أبي المخارق، فقال قالوا غر مالكا سمته، يعني رأى حيئته. إذا كان مالك رحمه الله يحصل منه هذا فغيره منه أحصل. فالحاصل على كل حال أن يكون متقدما، ولذلك يصفون بعض الرواة يقولون إنه كان صالحا ولكن أدركته غفلة الصالحين، أدركته غفلة الصالحين. فالمغفل لا تؤخذ روايته مثل الذي يخطي كثيرا، فهو يظن أن كل واحد رأى هندامه هنداما جيدا فيروي عنه، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما كذب، هذا استدلاله. كذلك يعني لا يكون الرجل محدثا حتى يرى من يستحق للرواية، كما ذكر بعضهم حافظا إن حدث من حفظه، يعني إذا كان يحدث من حفظه حافظا ويكون متيقنا أنه حافظ، وكيف تجرب حفظه مثل ما جربوا حفظ البخاري بالفعل، يعني وقد يكون زملاؤه يحدثون هذه الرواية مثل ابن عوينة وهم هناك، فضربوا حديثه بأحاديث رفقائه ووجدوا أن الأكثرين قد خالفوه، فتجربة الأئمة في أو اختبار الأئمة مشهور لحفظ الأئمة لمعرفة حفظه أولا، ولمعرفه بقاء حفظه اذا بلغ سن الخرف او سن الاختلاط فكانوا يدخلون عليهم فدخلوا على بعضهم فوجدوا انه قد اختلط فقالوا لا تدخل عليه احد فكانوا سبحان الله الناس يطيعون الناس لا ما كانوا يدخلون ولذلك حتى لا يفسدوا حديثه فالذي دخلوا عليه بعد الاختلاط وقال فيه مشكلة لابد أن نبحث أن هذا الراوي قد اختلط من سمع منه الآن تلميذه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط إذا لم نجد الحديث يكون موقوفا لكن نحن نعرف لو جمعت هناك أن من اختلط ولكن لم يروي على حالة الاختلاط تجد عدة من الرواة قالوا اختلط بأخرته ولكن لم يضره اختلاطه فإنه لم يحدث في حال اختلاطه. نعم. الحاصل إن حدث من حفظه فيكون حافظا ضابطا فاهما إن حدث على المعنى. نعم لابد أن يفهم المعنى ويكون مرتسما في ذهنه لا يخالف ما رواه زملاءه لا يمكن يعرف إلا بهذه الطريقة. أيضا هنا ما ذكر حافظا إن حدث من حفظه. طيب فرضنا أن واحد ليس بحافظ في بحفظه لكن كتابه حافظ بمعنى حافظا لكتابه إن كان يحدث من حفظه قالوا لم يكن خرج منه ولا لوقت قليل من وقت ما سمع وصحها إلى أن حدث الناس لكنه إذا خرج لليلة ليلتين فصار غير معتبرا لأنه ربما يكون بعض الناس يكون أدخل فيه حتى الأبناء كانوا يدخلون في أحاديث آبائهم بخط أبيهم أو يقلدون خط أبيهم. نعم هذا وجد كثير ولذلك انظر هذه الحيطة والحذر في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك نجد إن شاء الله سنة رسول الله الذي خلت من هذه العوارض يكون الحمد لله تأتي عندك صافية مصفى. فيقول هنا ما ذكر هنا قال إن حدث من عبده لكن الجانب الثاني إن كان حدث من كتابه فيقول يكون حافظ الصدر وحافظ القمطر هكذا أيضا قالوا بعض المغاربة قال حافظ حفظ صدر وحفظ قمطر يعني من حفظه حافظ صدره عن قلبه لكنه إذا كان يروي عن كتابه إذا أغلق الكتاب ربما لا يقدر أن يأتي الإسناد على وجهه فهذا لا يعتبر به ولذلك قالوا كان يخطئ إذا حدث من حفظه وكتابه صحيح تجد مجموعة من هؤلاء الذين كتابهم صحيح فقال ولذلك حتى مسلم رحمه الله وكذلك الأئمة ينصون فلان حدثني من كتابه سبحان الله حتى يذهب الظن بأنه حدث يكون حدث من حفظه ويكون ضعيفا. على كل حال فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته والحديث شرط الصحيح أن يكون ثقة هذا هو عدل كونه ثقة عدلا العدل لا يسمونه دائما الثقة لكنه قد يكون ثقة إذا قالوا هذا ثقة فقد قالوا أنه حافظ وضابط إن شاء الله هذا معناه لكن إذا فصلوا ثقة عدل زيادة على التوضيح وإلا قالوا ثقة ثبت فمعناه أنه سالم من أسباب الفسق وخوارم المروة كذلك حافظ إما حفظ صدر وإما حفظ كتاب. نعم فما رواه عدل تام الضبط متصل السند تام الضبط إذا اختل الضبط متصل السند إذا انقطع ولم يكن متصلا غير شاذ ولا معلل فإذا وقعت هذه شيء من واحدا من الشروط إذا اختل فيكون مردود الرواية. نعم وتثبت عدالة الراوي بماذا؟ باشتهاره بالخير. نعم يعني ما هناك بعض الشخصيات أنا أدركته وهو قد سمى اسمه على السماء في الخير والذكر الحسن وإلى آخره هل يجوز لي أن أقول من وثقه ومن كذا وكذا ما يقول يأتي الشيخ بن باز نحن أدركناه. نعم في أول الأمر ربما كان الشيخ لا شك أنه كان صغير ربما كان رحمه الله كل هذه الحاجات التي يأتي به الصغير ثم بعد ذلك يتضارب ثم بعد ذلك كذا وكذا لكن فبعدما كبر وبلغ ماذا كيف هو الان حاله لا يشهده الا من خبره وصبره وعصره الى اخره، ونحن ورثناه وقد جاز القنطره، فهل يجوز لاحد ان يسال مثل هذا من وشق السيف؟ لا، ثبتت عداله الراي باشتهارته بالخير، باشتهاره بالخير والثنائي الجميل عليه، كل الالسنه تلهج بالثناء عليه، او بتعديل الائمه اذا ما عرفنا انه مشهور، لكنه الائمه اذا راجعنا اليهم المعاصرين يوثقونه، او وجدنا في كتبهم انهم وثقوه، او واحد على الصحيح، يعني اثنين واحد اذا وثق، لم يوجد فلان لم يروي عنه الا واحد او اثنين، ولكن وثقه فلان من الائمه الذين لهم في هذا الباب الحمد لله قبول، فيكفي ان يكون ثقه او واحد من الصحيح ولو بروايته عنه في قول. هنا يكون اختلاف، ولو بروايته عنه كيف ذلكم؟ اذا روى عنه مطلقا فكان عنده ثقه، وهذا القول على كل حال ليس مقبولا عند الائمه، اكثر الائمه. اذا روى عنه فلان وشعبه منقن للرجال فهل يكون روايته صحيحه؟ لا يقبلونه، لاننا وجدنا الان، انا كلما كنت اجد، ما ادري، هو موجود عده اشخاص في ترجمه الرواد في ميزان الاعتدال، تجد روى عنه شعبه وقد حكموا عليه مجهول، روى عنه فلان وحكموا عليه مجهول. لكنه ياتي هنا ايضا باب اخر، وهو من قيل فيه انه لا يروي الا عن ثقه، فهل يقول هذا، هل يكون هذا ايضا مقبولا؟ مالك لا يروي الا عن ثقه مثلا، فينظر فيه، لانه قد يرى هو ثقه وليس بثقه في حقيقته، اطلع غيره على كونه عدم ثقه، ولذلك قالوا غر مالكا صمته. ففي هذا الباب في الحقيقه القاعده فيما يظهر والله اعلم في من قيل فيه انه لا يروي الا عن ثقه ينظر فيه، فان كان ان شاء الله يعني الاخرون وجدنا انهم لم يتكلموا عليه بشيء وروى عنه وحديثه ليس مما يخالف القواعد العامه في الشريعه، فمن الممكن ان يقال حسن او صحيح. هذه في يعني دائره ضيقه جدا وليس على العموم، والا على الائمه ما قبلوا من كان وثقه بالابهام. مثلا الان الامام الشافعي في مواضع يقول حدثني من لا اتهمه، حدثني من اثق به، ففي كثير من هذه المواضع يقصد به من هو ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى. العلماء ما قبلوا، كذبوه وقالوا ان الامام الشافعي كان حسن الراي فيه، فما دام يوثقه بالابهام لا يقبلونه، فكيف اذا كان روى روايه مطلقه فقط؟ فاذا ينبغي ان يرجع الامر الى انه لا يكون ثقه احد الا اذا وجدنا ان الائمه وثقوه. يقول هنا ولذلك في التعليق قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله ولو بروايته عنه في قول، قال هذا في غير ما وهو قول ضعيف كما سيأتي، هذا الشيخ ناصر يقول وإنما يسأل، يقول هذا قد في غير ما استفاضت عدالتهم واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلم وشاع الثناء عليهم مثل مالك والشافعي وشعبة والثوري وابن عيينة إلى آخره، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، هذا مما نقله الشيخ أحمد الشاكر، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره، وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهوية فقال مثل إسحاق يسأل عنه. يعني هذا نار على أو نور على علم، قل هكذا. وسئل ابن معين عن أبي عبيد وهو القاسم بن سلام شيخ البخاري وغيره قال مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس، هو له حقا يسأل الناس، أما أنا أقول، تقول أنت كيف أبو عبيد أوثقه وأجرعه؟ ليس لي حق. هذا غاية ما يكون في التوثيق من الأئمة، هذا القول نفسه مثلي لا يسأل عن فلان عن فلان، وهذا يكون توثيقا لمن قال في هذا الكلام. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا. نقول هو لا بد أن إذا فكرت طبيعة الأمر ففي أول الأمر قبل ما يشتهر، مشهور متى يكون مشهور؟ بعدما يكون الإنسان يولد يعني في أول أمره يقضي حاجته في ثوب أمه مو كذا، ثم يكون إمام، فلا بد أن يكون هناك يتدرج، هو طفل هو في أول أمره كيف كان، ثم حفظه وضيته، لا بد أن يكون الناس أثبتوه، ثم بعد ذلك لما اشتهر فيقال مثله لا يسأل عنه. نعم. والدليل قال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد والمخبر إنما يحتاج إلى التذكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وإذا وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيرها، يكون احتمال أنه يكون ثقة وغير ثقة، عدل وغير عدل. والدليل على ذلك أن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد أو اثنين يجوز عليهما الكذب والمحابات. قال ابن السلا: وتوسع ابن عبد البر الإمام يوسف بن عمر النمري رحمه الله الإمام القرطبي قال: كل حامل فقه، كل حامل علم معروف العناية به أي بالعلم، فهو عدل محمول أمر ولا ندالة، إذا كان يحفظ العلم يحفظ الحديث وكذا ويروي الحديث فهذا عدل، هكذا يقول حتى يتبين جرحه. هذا الكلام كأنه يعني يلتقي مع كلام ابن حبان، يعني كأنه جعله ما دام هو يجري وراء العلماء، إذا كان بالفعل معروفا بهذا لا بأس فيها، لكن قد يوثق باسم الإسلام فقط هذا أضعف. لكن هنا يقول: كل حامل علم معروف العناية بالعلم فهو عدل محمول أمر ولا ندالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف ودوله. كأن ابن عبد البر رحمه الله قرأ الحديث يحمل في المضارع هذا العلم، في المضارع فعل الجملة فعلية، هذا العلم مفعول به من كل خلف جار ومجرور، ليحمل عدوله فاعل، هذه جملة فعلية خبرية، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من يحمل العلم فهو عدل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لكنه في الحقيقة ليس بشرط. العلماء يختلفوا في تفسير هذه الرواية، قالوا المقصود منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمر ليحمل كل من كل خلف أدوره هذا العلم، لا يأخذ الناس في الساق والجار هذا العلم، هكذا فسروا أيضا. فإذا على هذا التفسير جاء الاحتمال في معنى الحديث، وإلا في الحقيقة إذا قلنا أن هذه جملة اسمية خبرية فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عدل هذا الرجل الذي يحمل العلم، نقول لا، الواقع قد يخالف هذا المعنى الذي هو الذي يكون متعين فالواقع يخالفه. هناك سليمان الشاذكوني كان أحفظ الناس لكنه ضعيف، وكان بعضهم يشرب الدن وحده، وكان حافظا ضعيفا. نعم. وتجربة زميل لنا سبحان الله نعرفه كان يدرس معنا، حقيقة نقول هذا المشهور عنه والله يستر على الجميع، فكان لا يصلي أبدا إلا إذا وقع في المشكلة مع الناس، وقد يكون مجنب، أقول هذا لأنهم قالوا يقوم من الفراش في الصباح ويأتي ويحضر في المحاضرات هذا، لكنه ضبطه ضبط الشيطان سبحان الله. نعم بالفعل ولا يقرأ، لكنه كان يا ممتاز، نحن نجتهد كثير ولا نرى منه أنه يجتهد كثير، لكنه كان سبحان الله. فلذلك نقول يحمل حمل هذا الحديث على أنه خبر وتعديل من النبي صلى الله عليه وسلم لكل حامل علم الواقع لا يوافقه، يرجع الأمر على أنه يعرف أدارة الشخص بما يعرف لغير واحد، كل واحد على مسن واحد أن يوثقه من يكون أخبر به. قال أي ابن الصلاح قال: وفيما قاله أي في الكلام الذي قاله ابن عبد البر اتساء غير مرضي، فيه توصيه لمعنى العدالة وهذا غير مرضي. قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، ولا أغلب عدم صحته الذي يظهر أن جمع الطرق قد أوصله إلى الصحة. والحديث صحيح إن شاء الله، وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، وراجعوا إن شاء الله ونأخذ فيما بعد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.